على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اشفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله. اقرأ يا حسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة، ولا تجوز مع عدمها، فإن فعلوا فجمعة الإمام هي الصحيحة، فإن استوتا فالثانية باطلة، فإن وقعتا معا أو دخلت الأولى فصلتا معا. وإذا وقع العيد يوم الجمعة بس. نعم. وتجوز إقامة الجمعة في موضعين فأكثر من البلد للحاجة. احنا بالأمس ذكرنا قضية ابن الإمام في إقامة الجمعة. أن الإمام إذا رأى أن الجمعة لا تقام في الموضع الفلاني فإقامتها قد تكون باطلة. استغرب بعض الطلبة في ذلك. نتكلم على إمام المسلمين كونه يقول لا تقام جمعة بمصلحة، واعتباطا أنه لا يجوز لأحد في الدنيا أن يلغي فرض الله على العباد. الناس لا ملف ولا غرمج ولا حاكم، لكن هنا رأى أن المصلحة لا تقام في هذا المكان لوجود مكان آخر. ومجال الاجتهاد الذي فيه مصلحة لتأخير الواجب أو تقديم الواجب هذا مما يجوز فيه طاعة الإمام. الإمام إذا قال المباح مما أباحه الله، لا يجوز أحد أن يحرم المباح إلا ما جاء عن الشرع. ولو رأى الإمام أن هذا المباح استنزاف الناس له يضر بالمصلحة العامة كالصيد، قال لا تصطادوا البحر في نوع من السمك في الأشهر الفلانية، يجب طاعته في هذه. طيب مباح، لكن لما حدده لمصلحة عامة جاز له تقييد المباح. يجوز للإمام أن يقيد المباح ويمنعه. إن الصورة لما فهمناها، جاز للإمام أن يقيد المباح لا أن يلغيه. وكذلك إذا قال رأى من المصلحة أن لا يحمل سلاح، فلا تحمل السلاح، حمل السلاح جائز لغير المسجد، لكن رأى من المصلحة أن تقييد هذا الحمل لا بد من إذن، يجب طاعته في هذه. واضح؟ إلغاء المباح لا يجوز، لأن المباح مما أباحه الله هو حكم شرعي، والواجب لا يجوز تقديمه ولا تأخيره لأنه حكم شرعي. فإذا رأى الإمام ذلك لمصلحة يجب طاعته. ما معنى وجوب الطاعة؟ يعني امتثال الأمر مع إذعانه، ولو كان فيه غضاضة على بعض الأشخاص، ولو فيه غضاضة، لو قال الإمام هذا المكان لا يبنى فيه منازل، قد يتضرر بعض أصحاب هذه الأماكن لأن بيوتهم أخذوها عن كابر عن كابر ولا أراضيه، لكن رأى من المصلحة أن إقامة المساكن في هذا المكان إما لأنه مجرى سيل فإعاقة السيل يضر بالناس الآخرين، أو أن هذا المكان يكون طريقا عاما نفع للمسلمين، فهذه المسائل يجب فيها طاعة الإمام ولو كان فيها غضاضة. فإذا قال لا تقام الجمعة في المكان الفلاني ولا استقامتها، فمن رأى أن الإمام إنما يحكم اعتباطا يريد إلغاء الفريضة، هذا ليس وارد. نتكلم على إمام المسلمين على المجتمع الإسلامي، أنا أتكلم على ناس يحكمون بحكم الله عز وجل. واضح هذا الكلام؟ هذا من إذا كان بعض الناس فردت قبل إيضاحه. المسألة التي نقررها اليوم بعون الله وتوفيقه هي تعدد الجمعة في المكان الواحد، هل يجوز ولا ما يصح؟ هل تصح الجمعة الثانية أو لا تصح؟ الأصل في الجمعة اجتماع الناس لما كان فرض عين بالإقدام والسعي إلى الجمعة لإظهار شعيرة الإسلام في الاجتماع، ولمكابرة العدو وإلقاء الهيبة في نفوس المنافقين والكفار للاجتماع العظيم. ثم موضوع التآلف المحبة، ثم كثرة الدعاء والتزام الناس بتأمين واحد ودعاء واحد إن ظنات الإجابة. لما كانت هذه الميزات في الجمعة لا يصح أن تأتي جماعة ثانية فتقيم جمعة في مكان آخر، ولذلك لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في جمعة، جمعة إلا جمعة واحدة، ولا في عهد الصحابة رضي الله عنه. حتى جاء بنو أمية وكثرت الناس وجعلوا في بغداد جمعتين في ساع البلد، ثم جاء الخلاف في ذلك، فمنهم من ذهب أنه لا تصح إلا جمعة واحدة لحاجة ولغير حاجة. ما دليلكم في هذا أيها الشافعي الشافعي والتزم بهذا الخوف؟ قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهده جمعة ثانية ولا الصحابة رضي الله عنه، وإحداث جمعة ثانية إنما هو بدعة فلا تصح ثانية إنما تصح الأولى. فلو وقعت ولم نعلم أيهما الأولى فكلاهما يصليانها ظهر يعيدانها ظهرا من باب الاحتياط. الآخرون قالوا لا تصح الجمعة الثانية للحاجة، جاز إحداث جمعة ثانية للحاجة. ما هي الحاجة؟ اتساع البلد، بعد المسافات، ضيق المكان الذي تقام فيه الجمعة الأولى، الحاجات يمكن حصرها. مشاكل العباد ونوازلهم ما يمكن حصرها، تنفع في كل زمان نازلة وفي كل وقت نازلة خاصة بيه. فلما جاءت الحاجات هذه ولم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم اضطر الناس إلى إحداث جمعة ثانية. ثم جاء الخلاف الثاني، فإذا كانت الجمعة الثانية لحاجة جازت، وهل يجوز إحداث جمعة ثالثة في البلد ولو كانت حاجة؟ فقالوا لا، لا بد من جمعتين فقط. لكن الصحيح إذا كانت حاجة هناك تستدعي إقامة جمعة ثانية والصواب جوازها وصحة من عمل بها وأقامها. ومن استدل بأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم جمعة ثانية نقول نعم، لأنه لم تظهر في عهده حاجة، ولو ظهرت في عهده الحاجة لأقام صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون جمعة ثانية. فلما لم تكن حاجة، لأن السنة الفعلية إما أن يكون المقتضي قائم والمانع غير موجود، ولو تخلف أحد هذين لا يستدل بالفعل. استدللنا بفعله صلى الله عليه وسلم أنه أقام جمعة واحدة لعدم وجود المانع وهو اقتضاء الحاجة، المقتضي موجود ويقع الحاجة الناس إلى جمعة. ولو وجد المقتضي لإقامة حاجة ثانية لابد من استدعاء جماعة ثانية، فلما لم تكن حاجة إلى ذلك لم يفعلها صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يقول الإنسان هذا اللباس ليس بسنة، لا غلط، هذا اللباس سنة يا أخي، من قال ليس بسنة؟ إن لم يكن حريرا ولم يكن فيه نوع من كبرياء ولم يكن من باب الشهرة تصير إلى فوق الركبة أو ما تحت الركبة، أو يكون لباس فيه نوع من كذا فيه رقع يبين للناس أن هذا زاهد، أو من لباس حرير جاز أن تلبسه. فيقال كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه؟ نقول نعم لم يلبسه لأنه لم يكن في عهده، ما كان إلا إزار ورداء. فلو جاء إنسان يلبس إزار ورداء قال هذا السنة، قل أخطأت يا أخي، السنة لأن لبس صلى الله عليه وسلم بردان حذران، ولبس عباء، ولبس إزارين صلى الله عليه وسلم، ولبس قباء اللهم صل عليه وسلم تسليما، كان من صوف تارة ومن قطن تارة، ولبس الأخضر ولبس الأحمر على خلاف الأحمر اللي هو جائز في كل الأحوال أو ليس في كل الأحوال. فلما توفرت هذه الثياب وصنعتها في عهده لبسها صلى الله عليه وسلم، ولو وجد هذا اللباس في عهدي للبسه صلى الله عليه وسلم. قلنا إذا كان متفق والوضع وما أجازه الشرع اللاتين مخالفة للشرع. كذلك لا يقال الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم مالك ذا سيارة وهذه بدعة، لا يقال ذلك أخي لأنه لم توجد في عهده صلى الله عليه وسلم. ركب النبي حمارا وركب بغلا، هل يقال في هذه الأيام في أسواق ينظمها مرور وفي أسواق وضع الناس لها نظام معين في السير لراحة الجميع يقول أركب حمار لأنه سنة؟ من أخطأ يا أخي، السنة هي مما يتقرب بفعله إلى الله عز وجل، لا بد أن يكون قربة، إذا كان قربة ينظر في ذلك، هل فعله صلى الله عليه وسلم لحاجة ولغير حاجة؟ هذه لها ضوابط. الشاهد نحن نقول هنا أن تعداد الجمعة في الأماكن إذا كان لحاجة مما يستدعيها الوقت والزمن فتعدادها جائز وإقامتها صحيحة ومنعقدة عند الجميع، لكن إذا كانت جمعة تقام بين الجمعة في هذه والجمعة بين الجماعة الجامع هذا والجامع هذا أقل من كيلو، وإحدى الجوامع طيلة دهره لا يمتلك، والله هذا في شك من الورع ألا تصلي في المسجد الناقص، أصل ذلك الأول القديم، لكن إذا كان كلاهما ممتلئ والناس بحاجة إليه فصلي بهما. نشاهد أحيانا جمعة تتعدد في مساجد قريبة بعضها لا يمتلئ أبدا والآخر كذلك ناقص، لكن هذا المحدث لا يمتلئ، والصلاة لا يشك إنسان فيها، لأن إذا كان الجمعة قصد منها الاجتماع وإظهارها أيضا واتفاق ألسنة في الدعاء وجمع القلوب ما ستغرقة من هنا إلى هنا. الإقامة الثانية قد يكون فيها شك هل تصح أو لا تصح. الشاهد أن اختلف أهل العلم في تعداد الجمع إذا تعددت في البلد هل تصح أو لا تصح، وقلنا الصواب صحتها إذا كانت لحاجة، وسنعلم أقوال أهل العلم بعد ما بينا الصواب في ذلك. أسمع ما يقوله الآن، أقرأ. قوله للحاجة دل على أنه مفهومه إن لم تكن حاجة فلا صح إقامة الجمعة ثانية، لو جعلت لم تنعقد. نعم. كسعة البلد وتباعد أخباره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة أو خوف فتنة، لو وجد في البلد فئتان ألقى الشيطان بينهما جذورا فأصبحت هذه تكره هذه، ولو اجتمع حصل بينهم نزاع، فإقامة تعداد الجمعة في هذه جائز بل هو واجب إذهابا للفتنة، أو أن جماعة في هذا المسجد يصلون فيه وجماعة ثانية يصلون في المسجد الثاني، فلو التقيا حصلت بينهما فتنة فتعدادها في هذه جائز. واضح؟ عرفنا معنى الفتنة في هذه. أو يكون أحيانا أن البلد واسع فتخرج حارية مارقة من ناس المسلمين يقطعون جزءا من البلد، فهؤلاء لا يستطيعون يصلون هناك وأولاك لا يستطيعون يصلون هنا، فتعدادها في هذه جائز. نعم. لأنها تفعل في الأقطار العظيمة في مواضع غير مكين هذا إجماع متأخر، إجماعا يعني إيه؟ أجمع الناس، والإجماع غالبا الإجماع يكون له سند، لا يكون إجماع إلا له سند دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يقول أن الناس اجتمعوا عليه فرأوه حسن وما رأوه المسلمون حسن فهو حسن، ليس من باب الإجماع الشرعي الذي هو حكم رابع في الأصول، لا ليس من هذا القصد. نعم. قال الطحاوي وهو الصحيح من مذهبنا وعنه لا يجوز، لأنه عليه السلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من واحد. الطحاوي وهو الصحيح، الطحاوي أحد كبار أهل الحديث من الحنفية، قال الصحيح من مذهبنا أنه للحاجة يجوز، لكن عندهم الحاجة أنه لو فرق بين البلد والبلد نهى، أو كان البلد متسعا عظيما لم يروا الزحام، رأوا هذه النواحي. الشاهد قالوا هذا كذا. وعنه رواية ثانية في المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز تعداد الجماعة ولو كان حاجة وفاقا لمن يسابع. وعنه لا يجوز لأنه عليه السلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد. نقول صحيح. لم يقيموها في أكثر من موضع واحد لعدم وجود المقتضي لإقامتها، لو وجد لفعل. كذلك حين قال أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل حماما، قالوا لا يقال أن الحمام لا يجوز دخوله لعدم دخوله له صلى الله عليه وسلم، لأن المقتضي لم يوجد. لو وجد في عهده صلى الله عليه وسلم حماما ولم يدخله لقلنا من الورع أن لا تدخله، لكن لم يوجد في عهده، وجد في عهد الصحابة ودخله الصحابة. فلما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم لا يستدل بالترك على السنية، لا يقال ترك صلى الله عليه وسلم دخول الحمام فلا ندخله، لأنه لم يكن في عهده. لو وجد في عهده وتركه لقلنا هذا الترك فعلا يستن به معنى. والأول أصح، والجواب بعدم حاجته إلى أكثر. والجواب جواب إيه؟ جواب دليل الرواية الثانية في المذهب. نعم، لعدم حاجته. ولأن الصحابة كانوا يخبرون السماع بصفته وشهود سمعته، وإن بعدت عن منازلهم. وظاهره إذا استغني بجمعتين لم تجد الثالثة. لما قال تجوز إقامة الجمعة في موضعين فأكثر في موضعين في البلد الحاجة، يفهم منها أن إقامة ثالثة لا تجوز. فإن قلنا أن إذا قيدها بالحاجة فدل أن الحاجة إذا توالت جاز إحداثها. نعم. ولا تجوز مع عدمها لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء. يقول أن الناس إجماع لا نعلم فيه خلافا ليس بإجماعي، لكن هو قريب من الإجماع، بل لم يحط بأقوال الناس ولم يعلم في الأمر خلافا أو لم يعلم في الأمر حكاية وفاقا، فلا يصح أن يدعي الإجماع على هذه لأنه لا يعلم، فيقول لم نعلم فيه خلافا. لكن لو تيقن وأحصى وحصر وأحصى ومر على أقاويل الناس قال أجمع الناس على ذلك، له أن يقول أن يحكي الإجماع. أما ما لم يعلم هناك إجماع فيقول لا نعلم فيه خلافا. هذا يعني أدق في التعبير، لا سيما الورع الذي يفتي الأقوال الصادقة. نعم. فإن فعلوا أي فعلوها في موضعين من غير حاجة فجمعة الإمام هي الصحيحة. إذا حدثت جمعتان من غير حاجة فأيهما الصحيحة؟ جمعتان في مكة. الصحيحة هي التي فيها الإمام أو نائبه. إذا قيل الإمام إيش معناه؟ الحاكم. الإمام الحاكم يطلق عليه الإمام. الإمام أو نائبه، إما الأمير أو المسمى كذا أو من قام مقام الإمام. فالجمعة التي فيها الإمام هي الصحيحة، وما عداها لا ليست بصحيحة. إذا كانت غير حاجة، لو وجد في بلد في مصر في مدينة ولا تحتاج البلد إلى أكثر من جمعتين والثاني أقامة الجماعة، فالصحيح من كان فيها إمام، من كان فيها الإمام. وإذا لم يكن الإمام في كلتيهما أيهما تصح؟ اختلفوا في التقديم. المقدم القدم في المساجد أو الأكثر جماعة، سنعرف بعض أسباب التقديم. نعم. لأن في تصحيح غيرها اجتهادا عليه وتفصيلا لجمعته. وظاهره اجتهادا عليه، ما معنى اجتهاد؟ اجتهاد على الإمام معنى إيه؟ اجتهاد على الإمام تقدم عليه بقول أو فعل دون أن يأذن، هذا معنى اجتهاد. ولا يجوز الاجتهاد عليه، اجتهاد عليه أن تتقدم عليه بقول أو فعل ولم يأذن في ذلك، وهذا لا يجوز. ظاهره وظاهره ولو تأخرت. يقول أراد أن يقول ولو تأخرت جمعة الإمام لا صح إقامة بجمعة ثانية. لما قالوا لو تأخرت لا يفهم منها تأخرها في الوقت، يعني تأخرها في الوقت جائز، لو تأخر الجمعة في وقتها إلى آخر وقت جائز، لكن لما قال لو تأخرت معناه في إخراجها عن وقتها. ووقت الجمعة عند الأئمة الثلاث هي وقت الظهر، من عند الحنابلة وقت وجودها وقت من زوال الشمس إلى وقت العصر، وكذلك الشافعية والحنفية، لكن الشافعية والحنفية يرون وقت وجوب ووقت جواز، والحنابلة كما قدمنا يرون وقت جوازها من ارتفاع الشمس في الضحى كصلاة العيد، تجوز الجمعة من صلاة العيد لكن تنتهي بانتهاء دخول العصر، والمالكية تنتهي عند غروب الشمس. فإذا صلاها الإمام حتى خرج عن وقتها يقول ولو خرجت عن وقتها لا يجوز الاقتئاس عليه إحداث جمعة ثانية. لما؟ خشية الفتنة. قد حدث هذا في العصور السابقة، كان بعض الأئمة يؤخرون الصلاة، فكان أهل العلم يصلونها ظهرا في منازلهم ثم يأتون، أو إذا جلسوا وقام الخطيب وعرفوا أن الوقت كاد ينتهي أو ما وهم جالسون، لأن لو أقاموا جماعة ثانية لفتك بهم الإمام، لقال هؤلاء خارجين أو كذا فيهم حدث بالحذر، فحسما بالفتنة لا تقام جمعة ثانية. هذا أراد أن يقول ذلك لو تأخر، هذا معنى لو تأخر، إنما قالها لأنها ظاهرة تاريخية حدثت في بعض العصور. هذا حال نسأل الله العافية والسلامة والأمن من الفتن، وأن يديم الله علينا نعمه في الدنيا والآخرة. أخرى يا أخي. وهو ظاهر كلام جماعة، وذكر ابن حمدان أنه أولى، وسواء قلنا إذنه شرط أو لا. سواء قلنا إن إذنه في إقامة الجمعة شرط أو ليس بشرط، فإقامة الثانية لا تجوز. نعم. وقيل السابقة هي الصحيحة، أن الشافعية السابقة هي الصحيحة، إحدى أنواع التقديم لو أقيمت جمعتان بدون حاجة، أيهما الصحيح فيهم؟ الصحيح فيهم التي تسبق غيرها، تنتهي من الجمعة والسلم هي الصحيحة، هذه إحدى أنواع أسباب التقديم في الصحة. واضح هذا؟ نعم. لأنها لم يتقدمها غالبها، فإن استوتا بالإذن وعدم فالثانية باطلة، لأن الاستثناء حصل بالأولى. أخذ إذا استوت في الميزات ولم تكن حاجة إلى استدعاء جمعة وأقيمة الثانية، يقول الثانية باطلة الأولى هي الصحيحة. نعم. فأريق الحكم بها لكونها سابقة، ويعتبر السبب بالإحرام، وقيل بالشروع بالقربة، وقيل بالسلام. فله في السبق، إذا قلنا السابق هي صحيحة كيف يتم السبق؟ قال بعض بتكبيرة الإحرام، وقال بعض بالشروع في الخطبة، وقال بعض بالخروج من الصلاة وأن يقول السلام عليكم، وأخذ بهذا الشافعية. فلما كثرت الجمع في البلد عندهم ولم يعلم أيهما أسبق في الخروج، ألزموا الجميع بإعادة الظهر. ماذا أيهما السابق؟ ما في مذياع ولا في حاجة ولا يعرف الناس، ولا ندري أيهما سبق، فقالوا احتياطا كلهم يعيدها ظهرا، ولعل هذا يراه يلحظها من خرج في خارج هذا البلاد وصلى مع الناس، يراهم يعيدون ظهرا كأنهم عندهم الجمعة لا تعدد لحاجة ولا لغير حاجة. وقلنا الصواب تعداد الجمع للحاجة، أما لغير حاجة الله أعلم أنها لا تصح. نعم يا أخي. وظاهره ولو كانت إحداهما في المسجد الأعظم أو قصبة البلد في وجهه. أراد يقول أن ظاهر كلام المقنع ابن قدامة ظاهر كلامه ولو كانت إحداهما في المسجد الأعظم. المسجد الأعظم يعني كل مدينة كبيرة فيها مسجد جامع كبير. هذا يعني بمسجد الأعظم كذا. يعني بمسجد مكة والمدينة لا. يعني مسجد الجامع الكبير في المدينة. ولو كان مسجد الجامع الكبير يقال أنه يعيد إذا كان لغير حاجة. نعم. وفي الآخر تصح الرافعة فيهما ولو كان في الثانية. وصححه بعضهم. لأن لهذه المعاني مزية. وقدم بها كسمعة الإمام. لكن استفدنا في هذا اليوم أن تعداد الجمعة لغير حاجة لا يجوز. ولذلك الصواب ما يفعل في هذا البلد أنهم لا يجيزون إحداث جمعة ثانية في مكان ما إلا بعد توفر الشروط، منها حاجة الناس لإقامة الجمعة، وأن ليس هناك جامع قريب تقام فيه الجمعة، أو أن الجامع الآخر لا يسع الناس. فإن لم تكن كذلك فلا يصح إحداث جمعة ثانية. نعم. فإن وقعتا معا ولا مزية لأهل إحداثهما بطلتا، لأنه لا يمكن تخصيصهما ولا تعين إحداثهما بالصحة، أشبه ما لو جمع بين أختين. هذا يعني الفقهاء رحمهم الله عادة إذا حكموا ببطلان شيء أو صحته ولم يكن والمناسب والملائم شرعا يوافقه لكن غير دليل، لم يكن هناك نص، لم يكن شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، فيلجؤون إلى القياس وقالوا تبطل إذا وقعتا جميعا ولم نعلم هناك ميزات تستدعي أيهما أسبق، أبطلناهما جميعا كما أبطلنا من عقد بين أختين ولا يدري أيهما الأسبق. لا يجوز الجمع بين الأختين بعقد نكاح واحد عند رجل واحد، لا يجوز هذا. إذا وقع الصادق هي الصحيحة، نكاحها صحيح والثاني نكاحها باطل، فإن وقعتا معا فضل، إن جهلنا أيهما أسبق فذلك حرم. بارك الله. وتلزمه الجمعة إن أمكن، لأنه لم يصل في الجمعة الصحيحة. إذا أبطلنا صلاة هاتين الجماعتين لعدم الحاجة، هل تلزمه الجمعة أو تسقط عنهم الجمعة بالظهر؟ قال لا تلزمه الجمعة. وإن أبطلنا صلاتهما فإن الجمعة في أعناقهما لا بد أن يؤديها جمعة. نعم. فإن سبقت إحداهما وعلمت بطلت الثانية ولزم أهلها الظهر. طيب إذا أبطلنا صلاة الثانية لما نلزمهم الظهر؟ لما نقول صلوا جمعة؟ عرفنا السؤال. جمعتان أقيمتا من غير حاجة، فالسابقة هي الصحيحة التي فيها الإمام، والثانية أبطلناها. إذا أبطلناها يصلوها جمعة، يعيدونها جمعة ولا يعيدونها ظهرا؟ لما ألزمناهم بعادة ظهرا ما قلنا صلوها جمعة؟ الجمعة ما تكرر سنتهم، الجمعة كانت هذه الجمعة التي تقام فيها الجماعة ولم تكن هناك حاجة خلفوا عنها. إذا كان بتأويل يعيدوها ظهرا ولا يثم إن شاء الله، وإن كان بغير تأويل يعيدونها ظهرا مع الإثم. نعم. فإن علموا بذلك في أثنائها استأنفوا ظهرا صححه المؤلف. وإذا وقع العيد يوم الجمعة هذه مسائل أخرى فرعية اقرأوها في المنازل قد لا تهمنا كثيرا. نعم. وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاشتبه بالعيد وصلي ظهرا جاز، لأنه عليه السلام صلى العيد وقال من شاء أن يجمع فليجمع، رواه أحمد في الحديث زيد بن أرقم. وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلي ظهرا جاز، صادف يوم العيد يوم جمعة، ولو صلى الإمام بالناس العيد فالحاضرين لهم ألا يجمعوا، جاز لهم ألا يجمعوا، لكن لا بد أن يصلوها ظهرا، لا بد من صلاتها ظهرا، والإمام الذي صلى بالناس العيد يجب عليه إقامة الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس قد اجتمع لكم عيدان فمن شاء أن يجمع فمن شاء أن يحضر الجمعة فليحضر، لأنه ينزلون من العوالي على مقدار فرصة وثلاثة أميال وأربعة أميال يتعلون مشقات سماع الخطب منه صلى الله عليه وسلم، فلما يحضرون العيد ويبقون إلى صلاة الجمعة تلحقهم مشقة كبيرة، إما في العود يدركهم الليل ولا يطعون منازلهم أو لبعضهم حاجات وتقول انزل ثم اصعد ثلاثة أميال ثلاثة أميال مع المركوبات المعروفة في عهده نهاية المشقة. فأذن صلى الله عليه وسلم بمن شهد العيد ألا يجمع، وقال صلى الله عليه وسلم إنا مجمعون. إيش معنى إنا مجمعون؟ إنا قائمون الجمعة، لأن في ناس يرغبون وفي ناس يحضرون وفي ناس التزمون، ليس من أهل الأعذار. هذا نقررنا هذه، قلنا إنا مجمعون لأنه صلى الله عليه وسلم نبهنا عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنا مجمعون، فيجب على الإمام في هذه الحالة أن يقول للناس ذلك إذا عرف أنهم ينزلون من أماكن بعيدة. عرف المطلق المقيد إلا إذا عرف سبب النزول أو سبب ورود الحديث، فمن هكذا فسره الصحابة رضي الله عنه. لا يطلق لكل أحد مع تعداد الجمع، وليس في الناس هناك أعذار، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال شبقة وعلم نزول الناس كذا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يوم قال للناس إنا مجمعون فجمعوا، لا يفهم أن من ترك الجمعة لعذر سقط عنه، هذا لم يقل أحد به من أهل الإسلام إلا عطاء، قال ذلك عطاء لا أدري ما مستند، لكن الصواب أن الجمعة وإن كانت فرض الوقت فلها بدن، إذا سقطت لا بد أن يصليها ظهرا. واضح هذا؟ ثم أشكل على الناس فعل عبد الله بن الزبير، كان في الطائف فصلى، جاء العيد فصلى بالناس عيد، قال اجتمع لكم عيدان وإنا نجتزئ بهذا عصرة الجمعة. واضح؟ لكن هو لما دخل ما قال لسيد عن الأصار، اجتمع عيدان، قال فنزل فخطب خطبا طويلا ثم صلى بالناس وقال اجتمع لكم عيدان فاكتفينا بهذا، خطب قبل الصلاة، والعيد خطبها متى؟ بعد الصلاة، خطب قبل الصلاة. أخذ من ذلك فهم منه أن وقت الجمعة وقت صلاة العيد، وقدم الجمعة عن صلاة العيد، يعني نواها جمعة لن ينهى عيد، وصلاها في موضع العيد، فأجزأت الناس عن العيد وأجزأت الناس عن الجمعة بعد الزوال. اقرأ يا أخي. حينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجود. حينئذ إيه؟ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجود. أراد يقول إذا سقطت الجمعة تسقط إسقاط حضور، أن لا يأتوها من كذا، لا إسقاط وجود، أن لا تجب عليهم يصلوها أو يصلوا بدلها، إنما يصلونها أو يصلون بدلها، لكن ساقط عليهم هو حضوره. معنى ويكون حكمه كمريض لا كمسافر ونحوه عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع. سقط السقوط حضور لا سقوط وجود، فيكون حكمه حكم من صلى العيد في الجمعة، صلى جمعة معيدة، قال حكمه حكم مريض لا كحكم مسافر. ما الفرق بين المريض والمسافر في صلاة الجمعة؟ مر علينا هذا، ما الفرق بينهم؟ نعم. المسافر لا يلزم عليه. والمريض؟ المريض إذا شفي قبل وقتها عرفات. المريض لا يلزمه الجمعة، لا يلزمه حضور الجمعة. والمسافر إن حضر الجمعة أجزأته، إن حضر الجمعة أجزأته وانعقدت به لم تنعقد به وأجزأته، والمريض إن حضر الجمعة انعقدت به ولا تلزمه. لما كان هذا الفرق ذكر الشارح رحمه الله قال سقوط الحضور كسقوط المريض لا كسقوط المسافر. نعم يا أخي. لا كمسافر ونحن وعمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه لا تسقط الجمعة للعموم كالإمام أراد يقول إنه رواية عن الإمام في المذهب أن حتى ولو اجتمع عيدان لا تسقط الجمعة. نعم. إلا للإمام، هذا المذهب كما روى أبو داود والحماجة من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون ورواته لقاس. نعم. وهو من رواية بقية وقد قال حدثنا هذا الحديث من رواية بقية بن الوليد، وبقية بن الوليد يرمونه أهل الجرح والتعديل بالتدليس أنه مدلس، يقول عن فلان إذا قال عن فلان إما يتجاوز به شخص يسقطه أو يكون فلان يسميه بغير اسمه، لأنه لو صرح باسمه لم يقبل الناس هذا الحديث، يرمونه بالتدليس، ووجود المدلس في الحديث ضعفه، لكن قد يكون ثقة لو قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت منه ارتفعت الشبهة، لكن لو قال عن هو صادق فيما يقول لكن كلامه يحتمل والناس تفهم منه غير المراد فيلبس عليه. فبقي هذا من هذا النوع مدلس، لكن ارتفعت هذه الشبهة وصدق في حديثه لأنه قال هنا حدثنا لم يقل عن فلان، واضح هذا؟ فالحديث من هذا صحيح. تقرأ. ولأنه لو تركها لم تنع فعلها في حق من يجب عليه. نعم. ولأنه لو تركها لم تنع فعلها في حق من يجب عليه. لأنه لو ترك الإمام إقامة الجمعة لا تضرر كثيرون ممن تجب عليهم حضور الجمعة، يكون هو سبب هذا. شاهدنا بعض الناس في بعض الأعياد كذا قام صلى الجمعة وصلى ظهرا ما صلى الجمعة وعنه إمام صلاة العيد، وأذهل الناس واسقط عنهم جمعة، فكان من حقه أنه طالما هو إمام يجب أن يجمع. نعم. امتنع فعلها في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه فعل هذا ان اجتمع معه العدد المعتبر اقامها والا صلوا ظهرا. هذا الامام اذا اجتمع عيد من الجمعه واراد ان يجمع، فان اجتمع معه عدد مما تقام به الجمعه يجمع للناس يصلي بهم الجمعه، وان اجتمع معه عدد اقل من العدد والعدد اشتراطه سبق أن قررناه فيما سبق فهذا يصليها ظهرا. نعم. وعنه تسقط عنه تغم قدمه وجه تميم وحكاه الجامعي عن الأصحاب، واحتج المؤلف بأن ابن الزبير لم يصليها وكان إماما. قلنا حديث ابن الزبير احتج به بعض الناس، هو رضي الله عنه نزل تأخر عن صلاة العيد تأخرا حتى ارتفع النهار، ثم جاء فخطب وصلى بالناس ولم يصلي بهم، فلما لم يصلي بهم فهم الناس أنه أسقط الجمعة والظهر، لا وصلها ظهرا وصلها جمعة. وهذا يؤيد قول من يقول أن الجمعة وقتها وقت العيد. نعم يا أخي. ولأنها إذا سقطت عن المأموم سقطت عن الإمام كحالة السبب. نعم. وجزم به ابن عقيل لأن له استنابة، وقال الجمعة تسقط بأدنى عذر كمن له عروس جلة، فكذا المسرة العيد وقال الجمعة تسقط لأدنى عذر. يقول الإمام له أن يستحلف، يقول يجب على الإمام إقامة الجمعة. العقيل يقول لا، يجب الإمام أن يتخلف، لأن الجمعة تسقط لأدنى عذر. كمن له عروس وخشي عليها، أو له مريض يخاف عليه، أو له بضاعة يخشى عليها اللصوص، أو له دواب تخشى أن تنفلت، لو أن يتأخر عن الجمعة. قال فكذلك الإمام فرع فرع يسقط العيد بالجمعة سواء فعلت قبله أو بعده، بفعل ابن الزبير وقول ابن عباس أصاب السنة رواه أبو داود. يسقط العيد بالجمعة، يسقط العيد بالجمعة، أيهما المفعول؟ أيهما الساقط هنا؟ العيد. الجمعة هي المفعولة، هي التي أقيمت، هي التي أقيمت والتي سقطت هي العيد. فيقول لفعل ابن جبير رضي الله عنه وتصويب ابن عباس له، لكن سمعت بعض الناس في خطبه يحرف هذا المعنى، وليس كذلك، وتأخر جدا حتى ارتفع النهار وقدم الخطبة وصلى بالناس، فسقط العيد بإقامة الجمعة مقامها. نعم. فعلى هذا لا يلزمه شيء من العقد، لكن قال ابن تيمية إن فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة بترك صلاة العيد. وذكر أبو الخطاب والمؤلف وصاحب الوجيه السقوط بفعل الجمعة وقت العيد. وفي مفردات المعقيل احتمال يسقط الجمع ومصلى فرادى أقل السنة، وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان نص عليه، لأنه عليه السلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قلنا السنة القبلية في الجمعة لم تثبت، ما في سنة معينة، ليس سنة راتبة، فالمعروف التي قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، الجمعة ليست لها سنة راتبة، لكن لها سنة بمعنى أن المصلي إذا دخل المسجد قبل الإمام من السنة إذا صلى تحية المسجد أن يكثر من النوافل، أن يكثر من الصلاة حتى يخرج الإمام. إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة، وإذا خطب انقطع الكلام، خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. إذا بدأ في الخطبة لا بد من الصمت والإنصات والاستماع، وإذا خرج من المنبر يجب للناس أن لا يتنفل، ومن تنفل فليسرع، واضح؟ من كان متنفل فليسرع. ما قبل ذلك وكثير من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، من اتصل يوم الجمعة ثم ابتكر إليها وصلى ما شاء أو ما قدر له حتى يخرج الإمام وأنصت ولم يلغ كتب له كذا من الأجر، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الألفاظ مختلفة، أن الإنسان إذا خرج وشرع يصلي ما كتب الله له حتى خرج الإمام له من الأجر، هذا ثابت. لكن سنة معروفة أنها بعد الأذان تفعل، هذا لا يكون، يعني لا يوجد سنة راتبة فيها. ولما أحدث عثمان رضي الله عنه الجمعة الأذان الثاني وفعله علي رضي الله عنه وتوارثه الناس من حاجة، ظن أن هذا الأذان وبينه وبين خروج الإمام إلى كذا أنه تفعل بعده سنة راتبة. لا سنة راتبة لا يوجد سنة راتبة، هي المعروفة العشر واثني عشر، ليست هذه منها. لكن لو عمل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة يدخل هذا فيه ظنه، فقال أصلي لأنه مأجور عليه له أن يصلي. لكن لما تعين الناس وكثر الناس بفعل ذلك بعد الانتهاء من الصلاة أشعر عند من لا علم له أو لا فقه له أن هناك سنة راتبة بعد الفراغ من الأذان، ليس هناك سنة راتبة، إنما أن أراد أن يصلي يصلي، لكن لو جعلها سنة راتبة لا تصح. وإن كان فعلها مما يهم الناس فالأحسن عدم فعلها، والأصوب عدم فعلها. أما السنة البعدية فهناك سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله. أما فعله فروت عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان إذا عاد إلى منزله صلى ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم بقوله: من أراد أن يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا. ففعله ركعتان وقوله أربع، فليصلي أمر، إذا أراد أن يصلي فليصلي أربعا. وفعل صلى الله عليه وسلم الركعتين في المنزل. واختلفوا في الجمع بين قوله وبين فعله، وليس بينهم تعارف، لكن يرد التعارف في بعض أذهان الناس. فأخذ من أخذ من الصحابة وغيره أن من فعلها في البيت فليقتصر على ركعتين، ومن فعلها في غير البيت في المسجد فلينتقل عن موضعه ويصليها أربعا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول فليصليها أربعا. اقرأ يا أخي. وأكثرها ركعات نص عليه لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود. عند الحنابل أكثره ست ركعات، مع أنه لم يرد إلا ركعتين أو أربع. وسئلوا كيف جعلتموها ستا، قالوا: جمعنا بين قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سؤال يقول: دائما كثير الخلف في القول هل عليه بذلك كفارة أم لا؟ تؤكدون على مثل هذا الإيمان. كثرة الخلف مما يلهج به الناس لا والله ما حضر الله، هذا ما عليه كفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا معناه. يستحسن الإنسان أن لا يكثر الحلف، يستحسن أن لا يكثر الحلف. معنى هل الميت يجوز عنه حج وهو يعرف عنه أنه لا يصلي؟ لما يصلي تجوز عنه. صلى الله عليه وسلم.